إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: دخل المسجد والجماعة في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وأدرك الركوع معهم. يقول السائل: فهل هذا صحيح وهل تحسب ركعة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن القيام مع القدرة من أركان الصلاة طالما كان الشخص قادرا على القيام. يقول تعالى: وقوموا لله قانتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي وقعة السؤال يعني صلى صاحب السؤال والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة، يعني يقول ابن قدامة: إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. يعني إذن تحسب ركعة فضيلة الدكتور. هذا رأي جمهور الفقهاء، طالما أنه يعني أدرك الركوع معنى ذلك أنه أدرك غالب الركعة، وهذا ما يتحمله الإمام الدكتور أحمد عن المأموم أيضا. نعم. يعني الفتحة قرأها الإمام، والمأموم يعني يحدث عنده نقص أحيانا، فباعتبار أنه الإمام له شروط معينة وهو صالح الحمد لله الإمامة والجماعة لها فضل كبير، فهذا يعني من قبيل تحمل الإمام عن المأمومين. نعم. ومن ثم يعني طالما أنه يعني ركع مع الإمام ويعني استكمل السجود وما بعد ذلك فتحسب ركعة، تحسب ركعة عند الجمهور، وليس بلازم أن يكون قد وقف مع الإمام فاته الوقوف ويرى أنه غالب الركعة يعد ركعة في هذه الحال. فضيلة الدكتور سيف، هل تكفي تكبيرة واحدة هنا أم لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقول أيضا الله أكبر تكبيرة ثانية للركوع؟ بعض الفقهاء يرى أنه لابد من تكبيرتين حقيقة، لأن تكبيرة الإحرام يعني أساسية وتكبيرة الركوع أيضا أساسية، ولكن أيضا الجمهور يرون، أكثر هؤلاء يرون أن تكبيرة واحدة تكفي للقيام لافتتاح الصلاة وللركوع أيضا، لا بأس. هذا بلا طبع. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين صاد من إحدى قرى محافظة المنيا، يقول في رسالته: هناك بعض العادات السيئة وبخاصة في القرى، من إطلاق البعض للأعيرة النارية في الهواء في الأفراح، نود إلقاء الضوء على هذه العادة السيئة الزميمة التي في الغالب ما تعود بالنتائج السيئة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يحرص الدين الإسلامي في أحكامه وتشريعاته على سلامة أفراد المجتمع الإسلامي وحفظ العلاقات بين الناس وعدم تخويفهم وترويعهم ولو بالإشارة والتهديد. ويخبرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن الإنسان المسلم لا يرفع في وجه أي إنسان ولا يشير إليه بحديدة أو سلاح ليخيفه ولو كان مازحا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه فإن الملائكة تلعنه أي تدعو عليه بالطرد من رحمة الله والحرمان من ثوابه والوقوع في النار، ولا تزال الملائكة تلعنه حتى يبعدها عنه ويتركها، حتى وإن كان المشار إليه بالحديد أو بالسلاح أخاه الشقيق من أبيه وأمه الذي لا يظن أنه يريد إيذاءه. وهذا مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذه المسألة كما جاء في رسالة السائل، وأنها من العادات السيئة الذميمة التي تعود في الغالب بنتائج سيئة. بناء على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، يحرم ويجرم استعمال أي أسلحة واللعب بها أو إطلاق أعيرة نارية في أي مناسبة لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذى لأفراد المجتمع، وبخاصة ضعاف القلوب. فقد حدث كثيرا أن بعض هذه الأعيرة والأسلحة المستخدمة في التعبير عن الفرحة قد أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ وعدم القصد، فأدت إلى وفاتهم أو إصابتهم إصابات بالغة، وانقلبت الأفراح إلى أحزان، وتحولت المناسبات السعيدة إلى أحداث أليمة وذكريات أليمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ومن يتلاعب بالأسلحة أو يطلق الأعيرة النارية وتسبب في وفاة أحد الأشخاص فهو مستهتر ومستهين بأرواح الناس، وهو محرم شرعا. فكل هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على الحرص على حفظ النفوس وعدم ترويع الآمنين، ولنعبر عن فرحتنا بهذه المناسبات السعيدة والأفراح بالأمور المقبولة شرعا التي لا تحتوي على مخاطر وأضرار محتملة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.